Yeah. Rapman, Miski, Solis. Yo. لاش في يدي ورقة ولاش المايك عملت عشيري زبز ما اللي فوجي قاصح الوقت شوفهم كسيري قالوا عليا سكوتي بالحق مع عشر غمنا دم فوري خطلهم كل شي رجعوا قلبي حتاش مسلم ماشي قوري داخل طريق الراب موقيت صولو فاض الحرب جامي كيخرج من قلب واللي محملني سغطى بطسرة فاكو تريبلي فاك من اللي قال غيرك يهدد كلمة متعة بالضبط عقلي كائن باطي مغدد قلبي شاعل عند بنادم اللي مقابل فك الحلة وزيد بين العيوب وتنادل فضل مكحولة تم العشرة بانس من كورة اسمع ودخل في الصف وتيقى تقلي ولا مليب كورة سببكم شبر في المايك وعلى فعالكم ديس كان غني صمني ولا كراني لصالحة العشرة مني تشعني اسمع نمي صرف الناقص طلع لي فكر عشرة سهلة سكولة بحق صعيب باش تفرضى فك الهدف فك يسمع كلامي وطغو مرضى داز مدة في الكعية وقارة وظلم الوحدة وين قد فرحة مجد ياسك زعما باغي يقجم فك الدم حالك الزنقة مقدر يتقدم ميت ما عندي اليوم الخوف فوقيا وضخم فيكم ثم غافل واغي سمتلو علينا فوقيا قصحوا قلبكم في الطول واقع كونوا رجال لو ما صغيروا لما نكمل حيث عارف الكلام يغم غادي تحيروا رف ما نقدا هو حسبوا رف ولا حساسة زف شافوا للمك في الدي حسبوا غير قفازة جامي حماق ومفوري وما باغي دار تلفازة رجعوا مبارد من الخيط تميش اسم مقدر يجيفص علي عسر تحتي فوجي فوجيك نعفص شو عنده ديك السلعة غلط في النمرة مقدر يصحها تحفو صار قحاو كل طريقي غير يتنحى كيفاش بدلك واضح ولا قاطع لمدة تنسحى سباك الرب وباك الظلام اللي مدوخة من نصحى عقلي تخسر تكسر عليه نخسر الرب الخوا فاسفوك اللي نتلوه وقلع ويل وحنز وزيد تخزز باش حروفي تتعزز بزن العشرة نكمل زاكو محسن ريدا عز باغي نزيد نوسخ راسي وش عنده معايا الغاشي مع عشر غلي بنفسه ونفك القلب الراشي ضغية قالوا تكبر مين شافوني وفرق نعبر ياتي طلعت فرقة العشر يصح لي فيا صبر جامي حر عمرك سكتني المكلام المقهر كندا زيت ايام وانا باقي فيها محقر تيني هو هادك محمدتني شي يدك فادك بزن العشرة نكمل قلبي كاعي وعقلي جاي من باقي زعيم من بالرب القاصح ماشي الكي من حروف الصح بالرب والقلب مات من خوف دوغ انت خلج مشبرت الرب وخصب قلبي حاير بزن العشرة اللي عمري معاهم فاير اين ميت عندي اليوم ملقف فوق يا مضخم فيكم ثم غافل باغي سمتلو علينا فوق يا قصح قلبهم في طول واقع كون رجال بلا ما صغير وبلا ما نكمل حيت عارف الكلام ثم غادي تحير جي جي راب مان بيرتار Miskin soldier, yeah, come on, yeah. So yo, everybody, que si pasa? You know, ti me fais du mal, je crame mon tempo. Fais le rentrer, si je t'aime pas, pour te dire la vérité. Passer comme la vérité, de dire la vérité. Hey, ennemi, ne touche pas, everybody. Il faut réagir avant de dire, parce que mon nom, c'est la vérité. Ha, ha, ha, yes, yes, yes, yo. Come on, on me demande pourquoi je filme leur ensemble. Je filme leur ensemble pour gagner du bon sang. Parce que je n'ai pas envie de voler des histiles. Les autres personnes pensent que les existe, il se fume du marijuana, assis à boire du whisky, vigno, non, non, non, non, pas avec la verdade, yes, yes, yo, moi je rentre dans mon tempo, comme un véritable sage, c'est une sage qui nous donne de très bons messages, les autres personnes me disent que la verdade est bandit, criminel, rebelle, assassin, je n'ai pas envie de faire la guerre, c'est ça qui est ma vie, il faut regarder celui qui te regarde, il faut sourire celui qui te sourit, et il est la verdade, et il est la verdade, et il est la verdade.